بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المشاهدون، الآية اليوم هي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والحقيقة أن الإحسان كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن الإحسان أن إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. وقد قال بعض أصحاب رسول الله: صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. والحقيقة الدقيقة أن هناك فرقا بين العدل والإحسان، فالعدل قسري والإحسان طوعي، كل بحسب قدرته وبحسب ما يملك. على كل، هناك مراتب للإحسان. أعلى هذه المراتب أن تعبد الله كأنك تراه، وأدنى هذه المراتب إماطة الأذى عن الطريق. وكلما كان أثر الإحسان أعمق، وكان أمده أطول، وكانت رقعته أوسع وأهدافه أسمى، كان أعظم أجرا عند الله. فالإحسان متفاوت بحسب الرقعة، بحسب الأمد، بحسب النية والهدف والقصد. فهناك تفاوت بين درجات الإحسان، لكن قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. يعني الإنسان حجمه عند الله بحجم عمله الصالح. لكن الذي ينبغي أن يكون واضحا أن الله عز وجل حينما قال: وأن أعمل صالحا ترضاه، متى يرضى الله عن العمل الصالح؟ قال بعض العلماء: إذا كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وخالصا ما وافق السنة. وتطبيق السنة شرطان كلاهما لازم للإحسان، ولا يغني أحدهما عن الآخر. أن يكون وفق منهج النبي الكريم، وأن يكون خالصا يبتغى به وجه الله عز وجل. على كل، هناك أنواع للإحسان، تحدثت عن شروط الإحسان. أنواع الإحسان كثيرة. هناك إحسان للنفس. الآية الكريمة: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. هذا أول نوع. والإنسان حينما يظلم نفسه يرتكب خطأ كبيرا بحق نفسه، فإذا أحسن يرتكب ميزة كبيرة بحق نفسه. نعم. وهناك إحسان للوالدين، وبالوالدين إحسانا، الآية الكريمة. وهناك إحسان للأقارب وبذي القربى. وهناك إحسان للمجتمع وقولوا للناس حسنا. فبين أن يكون هناك إحسان لذات الإنسان، وأن يكون لأقاربه ولوالديه، وأن يكون لبقية أفراد المجتمع، فالإحسان أصل في هذا الدين العظيم. الحقيقة أن الإحسان من آثاره الإيجابية الثرة أنه يجلب محبة الله عز وجل، ويجلب معيته الخاصة. والدليل: وإن الله لمع المحسنين. هذه المعية معية خاصة. هناك معية عامة وهناك معية خاصة. فالله عز وجل مع كل مخلوق، مع الكفار بعلمه، لكنه مع المؤمنين بمعيته الخاصة. المعية الخاصة أن الله عز وجل يوفقهم ويرقى بهم ويقبل عملهم. شيء آخر، الله عز وجل يقول أن الذي يكون محسنا يوم القيامة لا يخاف ولا يحزن. وقد شرحت هذه الآية في أماكن كثيرة: لا يخاف مما سيأتي ولا يحزن عما مضى. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. والحقيقة أن الخوف، أن عدم الخوف وعدم الحزن يغطي الزمن كله، عدم الحزن على ما مضى وعدم الخوف مما سيأتي. شيء آخر، هناك إحسان متعلق بتربية البنات، فمن جاءته بنتان وأحسن تربيتهما فهو معي في الجنة. الحقيقة أي بيت فيه بنات، العناية بالبنت بأخلاقها بدينها بإيمانها بعلمها، هذا يجعل من هذا البيت مدرسة راقية جدا، ويكافئ الله الأب والأم على هذه التربية الراقية، أن لهما في الجنة مكان بسبب هذه التربية. وشيء آخر، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالإنسان حينما يدفع العداوات بالإحسان يقلب هؤلاء الأعداء إلى أصدقاء، بل يقلب هؤلاء الأعداء الألداء إلى أصدقاء حميمين. ومن هنا جاء الأمر بأن يواجه الإنسان السيء بالحسنى، وهذا في السلم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه الأخلاق في الحياة السلمية، لكن في المعركة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فلا بد من شدة تكون في الحرب، ولا بد من رحمة تكون في السلم. والشيء الذي ينبغي أن يكون هو أن المؤمن من أولى أساسيات حياته الإحسان. العدل والإحسان متكاملان. العدل أن تبتعد عن الظلم، والظلم أنواع، هناك من يظلم نفسه، هناك من يظلم أسرته، من يظلم من حوله، من يظلم أتباعه. والظلم له مآلات خطيرة جدا. يقابل الظلم الإحسان، والمؤمن في الأصل ينتهج سبيل الإحسان في معاملة من حوله. والإحسان يغدو شيئا ثابتا في حياته، يبتغي وجه الله بالإحسان، يبتغي النجاة من عذاب النار بالإحسان، يبتغي الجنة بالإحسان، يبتغي أهدافه النبيلة بالإحسان. يعني إذا كان هناك من خصيصة ثابتة للمؤمن هي الإحسان. وقولوا للناس حسنا، يبدأ الإحسان بالقول وبالعمل وبمآلات عديدة له. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة سر وجودنا وغاية وجودنا. ألم يقل الإنسان حينما يقترب أجله، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا؟ معنى ذلك أن علة وجوده في الدنيا العمل الصالح. حينما يقترب أجله لا يندم إلا على عمل صالح فاته أن يفعله. نعم. شيء آخر هو أن الإنسان حينما يحسن يسعد بهذا الإحسان، وما في إنسان على وجه الأرض إلا يبحث عن سلامته وعن سعادته، سلامته بالاستقامة على أمر الله، لكن سعادته بالعمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. فأي إنسان على وجه الأرض حريص على سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده، فسلامة وجوده بالاستقامة على أمر الله، وكمال وجوده بالإحسان والعمل الصالح، واستمرار وجوده بتربية أولاده. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.